القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. ليس ثمة بلاد أحلى من الوطن، هكذا يقول هوميروس من وراء عدة قرون، مؤكدا عظمة الوطن وروعة ما فيه ونبل الانتساب إليه. وقد قالوا في حب الوطن: احفظ أرضا أرسخك رضاعها، وأصلحك غذاؤها، وارعى حما اكتنفك فناؤه. وشبهت الحكماء الغريبة باليتيم اللطيم الذي ثكل أبويه، فلا أم ترأمه ولا أب يحدب عليه. ولذا يقولون: الغريب عن وطنه ومحل رضاعه كالغرس الذي زايل أرضه وفقد شربه، فهو ذاو لا يثمر وذابل لا يندر. وعندما نتنزه عبر قصائد الشعراء في حنينهم لأوطانهم، نشعر بقيمة الوطن ومحبته وعظمة الانتماء إليه. فلنعش إذن من خلال هذه الحلقة مع حنين الشعراء لأوطانهم. ها هو الشاعر العربي أحمد محمد الصديق يحن لبلاده ودياره وقد فارقها يوما، فيقول: نحن أهل الديار، إن فارق الأحباب يوما فالقلب غير مفارق. أرضنا هذه، وفي كل شبر من ثراها يهفو مشوق وشائق. هي منا ونحن منها، وفي الأعماق تحيا بين الضلوع الخوافق. ويبكي الشاعر العربي الفارس أسامة بن منقذ أهله ودياره، فيلومه صحبه فيقول: يعنفني في الدار صحبي على البكا، فيا ويح قلبي من خلي وجاهلي. وقالوا: أتبكي للمنازل؟ قلت: لا، ولكنما أبكي لأهل المنازل. وقدر للشاعر المهجري إلياس فرحات أن يعود إلى بلده لبنان بعد غربة طويلة، فيعود وكله شوق وحنين لماضيه وملاعب صبوته، فيشدو بشوق ووله وحنين: سلست لي الأقدار بعد حراني، وأعاضني مما فقدت زماني. هذه ملاعب صبوتي أرتادها، متنصتا فيها لهمس جناني. في كل منعطف حديث حداثة، متسلسل منه معين معاني. أشباح ماضي البعيد قريبة مني، تقابلني بكل مكان، وتضج في الذكريات مزيلة ما كان في الهجران من نسياني. غدا نلتقي في بستان الحكمة.